أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه. وبعد، أخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درس جديد، وهو تتم لدروس السابقة في شرح كتاب الوجيز في أصول الفقه. وصلنا فيه إلى الفصل الرابع، الدليل الرابع، القياس. قلنا أدلة الأحكام القرآن، السنة، الإجماع، وقد تكلمنا عنها. اليوم نأخذ الدليل الرابع وهو القياس. الأدلة الثلاثة الأولى، القرآن والسنة والإجماع، أدلة متفق عليها في الجملة. أما القياس فقد اختلف فيه كما سيأتي تفصيل ذلك، فهو من الأدلة المختلف فيها. فمذهب الأئمة الأربعة ومذهب جماهير أهل العلم القول بالقياس، وخالف في ذلك الظاهرية وبعض العلماء. أما تعريف القياس، القياس في اللغة التقدير، يعني تقول قست الشيء بالشيء. في اللغة التقدير تقول قست الأرض بالمتر، أي قدرتها. ويطلق أيضا على مقارنة شيء بغيره، مقارنة شيء بغيره، لنعرف مقدار كل منهما بالنسبة للآخر. وأما في الإصطلاح، يعني في إصطلاح العلماء، فقد عرف بتعاريف، منها ما ذكره المؤلف، قوله: إلحاق ما لم يرد فيه نص، إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص، بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم لاشتراكهما في العلة. أو التعريف الثاني قال: تسوية واقعة لم يرد فيها نص، لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم المنصوص عليه لتساوي الواقعتين في علة الحكم. وهناك تعريف ثالث أخصر لم يذكره المؤلف، وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جمعت بينهما، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جمعت بينهما. نعم، لا أدري لمن، يعني ذكره بعض أهل الأصول على ما أذكر، الغزالي أو غيره، يعني نعم. إيه، الحاق فرع بأصل في الحكم لعلة، نعم، يعني لنشرح التعريف بشكل سريع. قال: إلحاق ما لم يرد فيه نص. تعلمون إخواني أن نصوص الكتاب والسنة محصورة العدد، محصورة، نعم هي تتسع بعمومها وبقواعدها الكلية، لكن من حيث العدد هي محصورة. فعندنا مسائل لم يرد في أعيانها حكم. قال: إلحاق ما لم يرد فيه نص في حكمه بما ورد فيه نص، بما ورد فيه نص بحكمه لعلة جمعت بينهما، لعلة أو لاشتراكهما في العلة، لاشتراك. وأضرب مثلا سريعا قبل الذهاب إلى الأركان حتى تتضح، يعني عندنا مثلا تحريم الخمر ورد فيه النص الصريح، لكن هل ورد في المخدرات نص صريح؟ وخاصة التي لا تسكر، يعني بعضها لا تصل إلى الإسكار، هل ورد فيها نص صريح؟ الجواب لم يرد فيها نص صريح. لكن يعني ما هي علة تحريم الخمر؟ الإسكار، ويعني هذا النشوة والفتور التي تصيب الإنسان. وهل في المخدرات العلة موجودة؟ الجواب نعم. طبعا ممكن أن نستدل على المخدرات بدليل عام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، لكن يعني من باب المثال نقول لم يرد في اسم المخدرات نص. لذلك من أنكر القياس، تأتينا إن شاء الله أدلة القياس، من أنكر القياس كالظاهرية أنكروه وأعملوا الأدلة العامة، قالوا نحن لا نحتاج إلى القياس لأن النصوص العامة يعني لا تحوجنا إلى القياس. يعني الآن مثلا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل أنواع المسكرات تدخل تحت هذا النص العام، لا نحتاج أن نقيس. يعني هذا كلامهم، وله وجهة صحيحة. نعم، هذا نص. طيب، أركان القياس هنا، أو قبل ذلك أنا ذكرت أقسام القياس، المؤلف ذكرها يعني متأخرة، أنا قدمتها حتى نفهم التعريف بشكل أفضل. هنا عبد الرحمن، أقسام القياس، أقسامه طبعا أقسام القياس كثيرة، عدها بعض العلماء إلى 8 أقسام، لكن أشهرها ثلاثة: قياس الأولى، وقياس الشبه، وقياس الأدنى. قياس الأولى، وقياس الشبه، وقياس الأدنى. ما معنى قياس الأولى؟ قياس الأولى أي أن الحكم الذي لم يرد فيه نص العلة فيه أقوى من الحكم الذي ورد فيه النص. أكرر، قياس الأولى أن الحكم أو أن المسألة التي لم يرد فيها نص العلة فيها أقوى من المسألة التي ورد فيها النص. بالمثال يتضح المقال. قال ربنا تبارك وتعالى في حق الوالدين، قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فالنص بماذا ورد؟ بكلمة أف، التأفف يعني التضجر. ولا تنهرهما بالكلام وقل لهما قولا كريما. طيب، ما حكم الضرب؟ هل يجوز أن أضرب أبوي؟ ليس فيه نص، النص ورد في أف. هنا قالوا قياس الأولى إذا كان الأف حراما فمن باب أولى الأعلى، وهذا النوع من القياس حتى داود الظاهري رحمه الله قال به، ومن أهل العلم من لا يعده قياسا أصلا، لكن هو قياس الأولى، هو قياس الأولى. الثاني قياس الشبه، وهذا الأكثر، وهو الذي وقع فيه الخلاف، ومن قال به من أهل العلم يعني أكثر المسائل قاسوها عليه. قياس الشبه هو أن تكون العلة في المسكوت عنه كالعلة في المنطوق به، العلة في المسكوت عنه كالعلة في المنطوق به. وأضرب لكم مثالا، قال ربنا تبارك وتعالى في يوم الجمعة، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ما حكم البيع يوم الجمعة؟ حرام أو مكروه كراهة شديدة. طيب، هذا النص ورد في ماذا؟ في البيع. ما حكم عقد الإجارة؟ قياس شبه نفس العلة، هذا البيع يصرف ويلهي عن الصلاة وهذا. طيب ما حكم عقد الزواج في هذا الوقت؟ ها؟ ما حكم الانشغال بأي مباح؟ أي مباح يحرم في هذا الوقت؟ تمام؟ نرى الناس مثلا في يوم الجمعة عمال يبني، يبقى في البناء ولا ينزل إلى الصلاة، أو في سوق الجمعة. أنا هذه الجمعة رأيت، يعني أتيت إلى الصلاة وغالب الناس ما زال في السوق، يعني متى؟ فالشاهد العلة واحدة، هذا يسمى إيش؟ قياس الشبه، يعني تشابهت العلتان، وهذا أكثر القياس. قياس الأدنى الثالث، قياس الأدنى، قياس الأدنى، وهو أن تكون العلة في المسكوت عنه أدنى من العلة في المنطوق به، يعني فيما ورد فيه النص. يعني مثلا الخمر، الخمر محرمة، الخمر محرمة، لكن هل بالإمكان أن أقيس الدخان يعني السجائر على الخمر؟ طبعا الخمر، السجائر لها أدلة أخرى عامة، لكن كلامنا في القياس، هل ممكن أن أقيس السجائر على الخمر؟ طبعا الذي يدخن أيضا يشعر بفتور، لذلك الغضبان ماذا يفعل؟ يدخن سجارة يهدأ يعني. وطبعا وفيه كحول، يعني السجائر فيها كحول لكن نسبة ضئيلة، فهل ممكن أن أقيسها على الخمر؟ الجواب لا، لأنه العلة أدنى. العلة إيش؟ أدنى. نعم الدخان والسجائر محرمة بأدلة أخرى، لكن هنا القياس لا يناسب. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. طيب هل ممكن أن أقيس الهرة أو السناور أو البزونة، لها أسماء كثيرة، بسة، إيه، هل ممكن أن أقيسها على ولوغ الكلب وأقول لابد؟ لا، قياس الأدنى، هذا قياس إيش؟ قياس أدنى، واضح؟ فهذه أقسام القياس الثلاثة. طبعا ومدار القياس كما سيأتينا على العلة. أركان القياس، عبد الرحمن تعالي، أركان القياس يعني لا يصح القياس عند من قالوا بالقياس إلا إذا توفرت أركانه الأربعة. الأصل ويسمى المقيس عليه، الأصل ويسمى المقيس عليه، وحكم الأصل وهو الذي ثبت فيه الدليل، وحكم الأصل وهو الذي ثبت فيه الدليل، وعلة الحكم، وعلة الحكم، يعني لماذا حرم الأصل، ما هي علة التحريم، والفرع، الفرع هو الحكم المسكوت عنه الذي نريد أن نلحقه بالأصل، المسكوت عنه الذي نريد أن نلحقه بالأصل. حج عندك قلم؟ طيب والله. طيب الأصل قال وهو المقيس عليه، وهو ما ورد النص بحكمه. ثانيا حكم الأصل، حكم الأصل يعني ما الحكم الشرعي الذي ثبت لهذا الأصل. الثالث الفرع ويسمى المقيس، يعني الأصل المقيس عليه، الفرع المقيس. رابعا العلة، العلة، العلة، بدون زحمة عليك اكتب لنا الخمر والمخدرات يعني بأي مكان بأي مكان تحب أي اكتب يمك الخمر يساوي حرام يساوي حرام تمام زين يساوي فراغ بقي تحت علة الخم العلة تساوي الإسكار أحسنت عبد الرحمن حولي هناك هنا يعني كما نقول بالمثال يتضح المقال الخمر هي الأصل الخمر هي الأصل حكم الأصل إيش حرام الأصل هو الخمر لأنها ورد فيها النص حكمها إيش حرام طيب المخدرات هي الفرع لم يرد دليل صريح فيها يعني في اسم المخدرات إذن الآن لا نعلم الحكم نأتي إلى علة الخمر ما هي علة تحريم الخمر هل لأن لونها مثلا أبيض أو أسود أو أحمر هل لأن رائحتها كريهة أو طيبة هل لأنها بالشكل لماذا هي حرام لأنها مسكرة إذن علة التحريم هي الإسكار طيب هنا ماذا نفعل الآن الخمر حرام الخمر هي الأصل حكمها حرام وعلتها الإسكار نأتي للمخدرات هنا لابد أن نبحث في المخدرات هل سنجد العلة التي لأجلها حرمت الخمر وهي الإسكار موجودة في المخدرات هل سنجدها فإن وجدنا هذه العلة أعلى كما هو معلوم الآن ضررها أكبر فالمخدرات تكون تحريمها بالقياس من باب أولى لأن العلة فيها أكبر فإن كانت العلة فيها متساوية فقياسها قياس الشبه المتماثلين قياس الشبه أيضا هي حرام فإن كانت العلة فيها أدنى هنا لا قياس لأن العلة غير موجودة إذن نلاحظ من هذا أن مدار القياس كله مبني على العلة كله مبناه على معرفة علة الحكم الثابت وهل علة الحكم الثابت موجودة في علة في الفرع الذي نريد أن نعطيه نفس الحكم أضرب مثالا آخر عندنا النهي عن البيع وقت صلاة الجمعة لأنه وقت عبادة والتشاغل بالبيع يلهي عنه تمام عندما نأتي إلى إذن الأصل هو البيع وقت الجمعة حكمه حرام العلة ما هي العلة الانشغال عن الجمعة هذا وقت عبادة هذا الوقت لله ليس لك طيب نأتي إلى الإجارة أو نأتي إلى عقد الزواج أو نأتي إلى الأعمال التي يعملها الناس في وقت الجمعة هل العلة التي وجدت في البيع فحرم وقت صلاة الجمعة موجودة في بقية الأعمال الجواب نعم إذن ممكن أن نقيس أم لا إذن هنا ممكن أن نقيس طبعا الكلام في موضوع الجمعة في من وجبت عليه الجمعة أما من لم تجب عليه الجمعة يعني طيب إذن هذه الأركان المقيس عليه العلة هنا العلة تحتاج إلى شيء من التوضيح. لو أؤخر الكلام عليها لا أترك العلة الآن. نأتي إلى بعض الأمثلة التي ذكرها المؤلف. قال: ورد النص بتحريم الخمر. هنا مسألة مهمة، هنا مسألة مهمة، وهي الآن شبهة تطرح. ورد النص بتحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الخمر طبعا هي من كل ما خامر العقل، يعني غطاه، لذلك يسمى خمار غطاء الوجه خمارا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خمروا آنيتكم في الليل، يعني غطوها. فالخمر من مخامرة العقل، يعني تغطية العقل. الخمر التي ورد فيها النص، هل هي كل مسكر أم هي الخمر العنب خاصة؟ كل مسكر أم هي خمر العنب خاصة؟ طبعا جماهير أهل العلم بما فيهم أكثر الحنفية قالوا أن كل ما يصنع منه الخمر داخل في الآية، ولذلك بوب البخاري رحمه الله أبوابا في الصحيح كأنه يرد على بعض الحنفية في بيان أن الخمر ليست من العنب فقط، بل تكون من العنب ومن الشعير ومن غيره من الفواكه. إذن كل خمر هي محرمة بالنص. بعض الحنفية ذهب إلى أن الخمر التي ورد فيها النص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي خمر العنب خاصة، ثم قاس بقية أنواع الخمر قياسا على العنب، قياسا على العنب. إلى هنا الكلام جميل، لا إشكال. أين الإشكال؟ الإشكال هؤلاء الذين قالوا أن الخمر هي من العنب وما سواه إنما هي ليست خمرا، وإنما تكون خمرا إذا أسكرت، قالوا بجواز شرب نبيذ التمر والشعير إلى حد ما قبل الإسكار، فإذا أصبح مسكرا قيس على الخمر. تلاحظون أين كيف المسألة؟ وهذا نعم، وهذه وإن كانت المسألة فقهية، لكن هناك من شياطين الإنس من يروج لها أن الخمر، الآن بعض المنحرفين يروج أنك ممكن أن تشرب الخمر قبل الإسكار دون أن تسكر، ولا شك أن هذا القول باطل، بل أئمة الحنفية المحققون من أئمة الحنفية يتبرؤون من هذا القول، يتبرؤون منه، لكنه موجود في الكتب. إذن الخمر كل مادة تصنع منها الخمر داخلة في الآية، وهي محرمة بالنص لا بالقياس. الذي يحرم بالقياس ما هو؟ أشياء جديدة حصلت فيما بعد، مثلا لم يرد فيها نص، عند ذلك ممكن أن نقول تلحق بالقياس. قال: والخمر عند فريق من الفقهاء اسم للشراب المسكر المتخذ من العنب دون غيره، فهو الأصل، فهو أصل ورود النص بحكمه وهو التحريم. ونبيذ التمر والشعير فرع لم يرد فيه النص بحكمه، ولكن فيه علة الحكم وهي الإسكار، فيقاس على الخمر لاشتراكهما في العلة ويكون له حكم الخمر. طيب إن لم يصل إلى حد الإسكار؟ هو يقول لك إذا أسكر وردت فيه العلة، قبل ذلك لم ترد فيه العلة. لا، الصحيح أن حتى من غير العنب هو خمر، والنص هنا يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر ملء الفرق منه فملء الكف منه حرام. الفرق مقياس مكيل، يعني تقريبا 3 لترات، يعني أي شراب حتى تعرف أنه مسكر أو لا، إذا شرب منه الإنسان معتدل المزاج غير المدمن، لا إنسان طبيعي، شرب منه 3 لترات متتالية ولم يسكر هذا حلال، فإن سكر فملء الكف منه حرام، ملء الكف. لذلك يعني يسأل كثيرا عن بعض المشروبات الموجودة الآن، البربيكان، ماء الشعير وغيره، هذا لا تستطيع أن تعطيه حكما عاما، لأنه الشركات تختلف. هناك بعض الشركات يعني تضع من المواد الحافظة التي لا تجعل ماء الشعير يتحول إلى إسكار أو يشتد شيئا فشيئا، لكن هناك شركات لا تفعل ذلك لأن المواد الحافظة غالية الثمن فيقللونه. وإذا جاء مع هذا سوء الحفظ، يعني سوء التخزين، لذلك هناك بحث أذكر في جامعة الأنبار قام به بعض الطلاب في المختبرات، وجدوا أن نسبة 5% في البربيكان ماء الشعير فيه مسكر، ومثل هذا يحرم، لكن في غيره قد تكون النسبة أقل. فالمسألة يعني إذا تحققت، إذا كان خمرا فقليله وكثيره سواء، لكن إن لم يكن خمرا كان نبيذا. تعرفون النبيذ؟ يعني وهذه مسألة أخرى تذكر، يعني يقول لك النبيذ، النبي صلى الله عليه وسلم شرب النبيذ، الصحابة كانوا يشربون النبيذ، ما معنى النبيذ؟ بعض الناس يظن أن النبيذ هو نوع من الخمور أو من المسكرات، وحاشا، النبيذ من الانتباذ. كان الصحابة في زمنهم كانوا لا يجدون ماء حلوا، ماء الآبار، كانوا لا يجدون ماء حلوا يندر، يعني يعني في المدينة البئر التي اشتراها عثمان رضي الله عنه كان ماءها عذب، وهذه يعني مذكورة من النوادر. فالأصل في مياه الآبار إيش؟ أنها مالحة، فكان ينتبذ في هذا الماء المالح إما تمرات أو حبات من زبيب حتى تغلب على هذه الملوحة ومجوجة الماء. وهذا الماء الذي ينتبذ بعد 3 أيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الماء، قال: نهى رسول الله عن الانتباذ فوق 3، يعني هذه التمرات أو هذه حبات الزبيب التي تضعها في الماء لك أن تشربها 3 أيام، بعد ذلك قال أطعمه ناضحك، أسقه الناضح. لماذا؟ لأنه احتمال، هو لم يتحول إلى مسكر لكن خشية أن يتحول أو بدأ يشتد، قال أسقه الناضح، بمعنى لا تشربه. فأما الانتباذ بمعنى أنه يصنع، يراد منه الخمر، يشرب قبل أن يشتد، أو يعني تشرب لدرجة أنك لا تسكر، هذا على الصحيح لا يقول به أحد، حتى كما قلت لكم أئمة الحنفية المحققون تبرؤوا من هذا القول، وإنما وجهوا هذا في مسألة النبيذ التي ذكرتها لكم. أما ما كان خمرا فقولا واحدا: ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني هذه مسألة ذكرت عارضا، أحببت أن أؤكد عليه. البربيكان فيه شبهة، يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أي القول بالتحريم مطلقا يعني يحتاج، هل تحقق المناط؟ يعني هل لو شرب الإنسان 3 لترات منه هل يسكر؟ لو سكر، أو مو شرط إلا يسكر، لو أصابته نشوة يعني بدأ شوي إحنا يتطاطح شوي، يعني مو نقول يتطاطح. أنا حدثني شخص من أهالي باجوان يقول أول مرة شربت البربيكان قال شعرت بنشوة ودوار، يعني أي فلا أستطيع أن أقول البربيكان، لكن أقل أحواله أنه من الشبهات. المثال الثاني الذي ذكره المؤلف قتل الوارث يقتل المورث، الوارث يقتل المورث. قال عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل. يعني لو أن إنسانا قتل أباه هل الولد يرث من أبيه؟ لو أن الأب قتل ولده هل يرث منه؟ قاتل، لا يرث القاتل. طيب هذا ورد فيه النص. طيب لو أن الموصى له قتل الموصي، يعني رجل أوصى لآخر قال إذا مت فلفلان كذا مثلا كذا مبلغ، وجاء الموصى له فقتل الموصي، هل تنفذ الوصية أم نقيس على القتل، نقيس على الميراث؟ من لم يقل بالقياس يلزمه أن يقول نعم الوصية تنفذ، يعني قتله ومع ذلك تنفذ له الوصية. لذلك هذا دليل آخر، يعني مثال آخر على العمل بالقياس. المثال الثالث قال لا يحل، قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه أو يبتاع على بيع أخيه حتى يذر. العلة ما هي؟ قبل هذا العلة في القتل قتل المورث، ما هي العلة؟ ما هي علة منع توريث القاتل؟ العلة استعجال الشيء قبل أوانه وقطع ذريعة القتل، تمام؟ هو الوارث لماذا قتل المورث؟ استعجالا للميراث. فعندما نقول لا يرث سواء طبعا مطلقا سواء كان القتل عمدا أو خطأ، على الصحيح في خلاف في قتل الخطأ، لكن الصحيح أنه لا يرث مطلقا من باب سد الذريعة. طيب إذا علم أنه لا يرث هل سيسعى في القتل؟ أبدا. طيب كذلك ما هي علة في الموصي، في الموصى له والموصي، ما هي العلة؟ هذا أيضا استعجل الشيء قبل أوانه وأراد أن تنفذ الوصية بموت الموصي، إذن أيضا يعاقب بنقيض فعله. إذن العلة فيهما موجودة. أو مثلا رجل قال إن مت سقط الدين الذي على فلان، هذه هم وصية، فيذهب ويقتله فاستعجل الشيء قبل أوانه. الثالث قوله لا يبع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته، ما هي العلة؟ العلة الإيذاء، أخذ حق، مزاحمة الخير الغير في حق من حقوقه وإيذاؤه. طيب قال وعلة الحكم هو ما في هذا التصرف أو ذاك من اعتداء على حق الغير وإيذاء له وما يترتب على ذلك من العداوة والبغضاء واستئجار الإنسان للإنسان. قال واستئجار الإنسان شخص على استئجار أخيه يعني أنا جئت أنا أستأجر زيد، ومعلوم أني أستأجر زيد يوميا، أنا أستأجره، يأتي شخص ويستأجره قبل أن أنهي عملي، هل يشبه البيع على بيع أخي؟ الجواب نعم، العلة واحدة. كذلك البيع وقت النداء للجمعة، هذا المثال قد ذكرناه لكم، هذا المثال قد ذكرناه لكم. تمام. هنا قال شروط القياس، عملية القياس لا تصح إلا إذا توافرت شروط خاصة، منها ما يتعلق بالأصل ومنها ما يتعلق ببقية الأركان. ثم بدأ المؤلف في بيان شروط الأصل، في بيان شروط الأصل، وهذا ما سنتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبارك الله فيكم.